حيدر جابر الكاظمي. حاو يا أودال ورا حيدر حيدر حيدر باسم تعشقه الأسماء حيدر حيدر حيدر حاو يا أودال ورا حيدر حيدر حيدر باسم تعشقه الأسماء حيدر حيدر حيدر أسرار هل تذكى لا والله يا حيدر أسرار هل تذكى لا والله يا حيدر بالعريش سرك يا حيدر بالكنوز الجوهرية ما حد ذاتك عرفها غير بارينا ونبية عن جميع الناس غابت هاي الأسرار الخفية يا الصباح حبك عبادي بمر من ربي البرية أنت منار للأمناء يا حيدر حيدر حيدر علمك نهج للعلماء حيدر حيدر حيدر هل يغنيك الجوهر لا والله يا حيدر هل يغنيك الجوهر لا والله يا حيدر يا أودى الورى حيدر حيدر حيدر اسم اسم تعشقه الأسماء أسماء حيدر حيدر حيدر حاو يا أودى الورى حيدر حيدر حيدر اسم تعشقه الأسماء حيدر حيدر حيدر أسرار هل تذكى لا والله يا حيدر أسرار اسمك الطاغير عشقته يا علي ويمشي ويا دمي الحق حبك وانا منه بالمهد رضعتني امي يا يا قوتي الجلاله مودعي باعضاء جسمي الدال دم شيعتك هذا الراء رحمه وتجلي همي حبك يجري في الأعضاء حيدر حيدر حيدر إن تطلب نعطيك دماء حيدر حيدر حيدر يجدي فيض المنحار لا والله يا حيدر يجدي فيض المنحار لا والله يا حيدر حيدر حيدر باسم تعشقه الأسماء حيدر حيدر حيدر حاو يا أودى الورى حيدر حيدر حيدر باسم تعشقه الأسماء حيدر حيدر حيدر أسرار هل تذكى لا والله يا حيدر أسرار هل تذكى لا والله يا حيدر. حيدر وصرختنا منها ترجف قلوبي واصيب هالاسم مثلي الزلازل على عدينا الزيل نوايب هالاسم أمجاد تدوي بالمشارق والمغارق هالاسم ويحرف تزهي تستعيب عيني الكواكب اسمك للأكوان ضياء يا حيدر حيدر حيدر يسلب أرواح الأعداء حيدر حيدر حيدر دع مجد هل ينكر لا والله يا حيدر دع مجد هل ينكر لا والله يا حيدر حيدر حيدر اسم تعشقه الأسماء حيدر حيدر حيدر حقه يا أودى لورا حيدر حيدر حيدر اسم تعشقه الأسماء حيدر حيدر حيدر أسرار هل تذكر حيدر ومني اذكر اسمك نذكر بإيمان صادق يبتهج وجهي المعالي وينخطف وجهي المنافق هذي ما نقصد إثارة للفتن هذي حقائق هذا صوت بحق نصيحة الما يوافق لا يوافق فلتعلوا منا الأصداء حيدر حيدر حيدر أنت وجود دون فناء حيدر حيدر حيدر هل نرضى بالمنكر لا والله يا حيدر هل نرضى بالمنكر لا والله يا حيدر حقوا يا أودى لورا حيدر حيدر حيدر اسم تعشقه الأسماء حيدر حيدر حيدر حقوا يا أودى لورا حيدر حيدر حيدر اسم تعشقه الأسماء حيدر حيدر حيدر أسرار هل تذكر لا والله يا حيدر أسرار هل تذكر لا والله يا حيدر يا علي وهدين يا فرصة للذي يريد السلام واللي ما يمشي بطريقه تالي ما تفيد الندامة اسمك بوجهي الموالي يا علي أصبح علامة والذي يخالف طريقك ما يغيرنا بكلامه أنت شعاع في العلياء حيدر حيدر حيدر تزهو بالنور الوضاء حيدر حيدر حيدر هل من سحر يؤثر لا والله يا حيدر هل من سحر يؤثر؟ لا والله يا حيدر يا حيدر يا حيدر يا قتال ورا حيدر حيدر حيدر اسم تعشق الاسماء الاسماء حيدر حيدر حيدر يا قتال ورا حيدر حيدر حيدر اسم تعشق الاسماء الاسماء حيدر حيدر حيدر اسرار السكر هل تذكر؟ لا والله يا حيدر يا حيدر اسرار هل تذكر؟ لا والله يا حيدر للشريعة انقيت دمك ما نعزي عليك دمك يا علي ومني يذكر اسمك بيك يتبرك اسمنا والخصم مهما يخالف والله ذرة ما يهمنا منك عرفنا الحقيقة ومنك كسبنا علمنا يا دستورا للبلغاء يا حيدر حيدر حيدر يا منهاجا للحكماء حيدر حيدر حيدر هل حرفت المصدر؟ لا والله يا حيدر هل حرفت المصدر؟ لا والله يا حيدر حيدر حيدر حيدر باسم تعشقه الأسماء حيدر حيدر حيدر يا أودالو